لأن حسنة التوحيد هي التي بها تقبل الأعمال وتصح الطاعات. وقد جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا بلفظ: كان رجل يداين الناس، فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. قوله يداين الناس أي يقرضهم من ماله، فإذا جاءه أحد محتاجا لقرض فإنه يقرضه من ماله. قوله وكان موسرا أي قد وسع الله عز وجل عليه في المال. قوله فكان يأمر غلمانه أن يتجاوز عن المعسر أي أنه كان يأمر ويوصي غلمانه الذين يعملون عنده فيقول: إذا جاءكم معسر فتجاوزوا عنه، أي عن مطالبته بالدين. فكان من حسن خلق هذا الرجل الصفح والمسامحة والتجاوز، ولأجل هذا أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث في هذه الترجمة. ومن حسن خلق هذا الرجل بالإضافة إلى كونه كان يتجاوز ويعفو ويصفح مع أنه صاحب يسار وقد أوسع الله عليه بالمال، أنه كان يخالط الناس، فلم يمتنع من مخالطة الناس لكثرة ماله، وممن يخالطهم من يستدينون منه ويقترضون منه من ذوي الحاجة. قوله قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوز عنه، أي غفر الله له لتجاوزه عن الناس ولعفوه عنهم. وهذا فيه أن حسن الخلق من أسباب نيل العبد عفو الله، وكما يكون المرء لعباد الله يكون الله له. قد دل على هذا المعنى أحاديث كثيرة عن نبينا صلى الله عليه وسلم، وهي مبنية على القاعدة التي سبق الإشارة إليها، وهي التي يدل عليها قول الله تعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ فالذي يحسن لعباد الله يحسن الله إليه، والذي يعفو عن الناس يعفو الله عنه، والذي يتجاوز عنهم يتجاوز الله عنه، والذي يكرمهم ويحسن إليهم يكرمه الله ويحسن إليه، ومن كان في عونهم كان الله عز وجل في عونه. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سلام عن ابن إدريس قال: سمعت أبي يحدث عن جدي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أكثر ما يدخل الجنة؟ قال: تقوى الله وحسن الخلق. قال: وما أكثر ما يدخل النار؟ قال: الأجوفان، الفم والفرج. هذا الحديث قد تقدم في هذه الترجمة، وتقدم الكلام على معناه، وأورده المصنف رحمه الله تعالى هنا من طريق أخرى. نعم. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا معن عن معاوية عن عبد الرحمن بن جبير عن أبيه عن نواس بن سمعان الأنصاري رضي الله عنه أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. قوله أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، أي ما هو البر وما هو الإثم، وهذا سؤال شريف رفيع القدر عالي المنزلة، يدل على مكانة الصحابة رضي الله عنهم ومنزلتهم في العلم والفقه في الدين، وفيه حرص الصحابة رضي الله عنهم على الخير ورغبتهم في معرفته ليفعلوا، وفي الوقت نفسه يدل أيضا على حرصهم على معرفة الشر لاتقائه واجتنابه، فهذان بابان من العلم مطلوبان من المسلم: معرفة الخير ليعمل به، ومعرفة الشر ليجتنبه. فكما أن المسلم مطلوب منه أن يعرف الخير من أجل أن يفعله، فإنه كذلك مطلوب منه أن يعرف الشر ليجتنبه، وإلا فكيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ فهذا الحديث أصل في بيان العلم المطلوب من المسلم. قوله البر حسن الخلق، البر هذه الكلمة من جوامع الكلم، بل إنها تتناول الدين كله أصوله وفروعه، كما هو واضح في آية البر في سورة البقرة. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى تمام الآية. فذكر في البر عقائد الدين وذكر أعمال الدين وشرائع الإسلام، فالبر يشمل الدين كله أصوله وفروعه. قوله صلى الله عليه وسلم البر حسن الخلق، فيه تنبيه منه عليه الصلاة والسلام وبيان لمكانة حسن الخلق من الدين ومنزلته العلية فيه، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة رواه مسلم. فليس معنى هذا أن النصيحة هي الدين كله، وكذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة رواه أبو داود والترمذي والنسائي ونحو ذلك من الأحاديث. فليس المعنى أن البر كله حسن الخلق، وإنما المراد بيان مكانة حسن الخلق من الدين. وهذا فيه أن الإنسان إذا حسنت أخلاقه ولانت طباعه وسجاياه بلغ المبالغ العالية والمنازلة الرفيعة في دين الله. وقوله البر حسن الخلق هذا موضع الشاهد من هذا الحديث للترجمة. قوله صلى الله عليه وسلم والإثم ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هنا ضابطين يعرف بهما الإنسان أن هذا الأمر إثم. الضابط الأول قوله صلى الله عليه وسلم ما حك في نفسك، أي عندما يقدم المرء على أمر ويهم بفعله ثم لا يجد نفسه مطمئنة له أو مرتاحة إليه، وإنما يجدها مستوحشة منه أو منقبضة من فعله. فإذا حك هذا في نفس المرء فهذا من أمارات أن هذا الفعل إثم. وقبل هذا ينبغي أن يعلم ما نبه عليه أهل العلم في هذا المقام، وهو أن الإثم هو ما دل الدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم على أنه إثم. ولهذا من استبان له الأمر على أن هذا إثم بدليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فالواجب عليه اجتنابه والبعد عنه، ولا يقول الإنسان في مثل هذا الحال ما حك في نفسي هذا، لأن الإنسان قد يصل إلى مرحلة يتبلد فيها إحساسه ويفعل الإثم ولا يجد في نفسه وخزا أو ضيقا أو نحو ذلك. قولهم ما حك في النفس، هذا المنبه العظيم هو منة من الله عز وجل على العبد المؤمن، فينبغي على العبد المؤمن ألا يبطله أو يعطله بالدخول في الحرام والتعمق فيه والتغلغل إلى أن تتبلد أحاسيسه فتتراكم الذنوب على قلبه شيئا فشيئا حتى تغطي قلبه، فيكون حاله كما قال الله عز وجل كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، أي غطى عليها حتى تصبح لا تحس. الضابط الثاني قوله صلى الله عليه وسلم وكرهت أن يطلع عليه الناس، فالأمر الذي يخشى المرء أن يطلع الناس على فعله له ولا يطمئن إلى رؤيتهم له وهو يفعله فهذا من أمارات الإثم. والمعنى كل أمر ارتبت فيه وترددت في فعله وجاءك خوف من أن يطلع عليك الناس أو خشيت أن يروك وأنت تفعله والله سبحانه أحق أن تخشاه فهذا من أمارات أنه إثم. فهذان ضابطان عظيمان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم في جوابه للنواس بن سمعان رضي الله عنه يعرف بهما الإثم. نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.